من سره أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أجله فليصل رحمه. ما معنى الحديث وكيف يطول عمر من وصل الرحم؟ وفي حديث آخر أن ابن آدم يكتب أجله وهو في بطن أمه. كيف نفسه؟ سبق الكلام في هذا الحديث صحيح، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا قد سبق في علمه أن هذا الذي وصل رحمه يطول عمره وينسأ في أجله بأسباب صلة رحمه، والآخر بضد ذلك. كل شيء بقدر الله جل وعلا، فالإنسان يتعاطى الأسباب والأمور مقدرة، والله حتى على الأسباب التي شرعها وأمر بها، وقد سبق في علمه من يفعل ومن لا يفعل. نعم.